That's right, y'all. خدي انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك انه فيسبوكي حاول تحلق له بفضله فكك منه او فوكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو او سوكي انا ماليش اكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك انه فيسبوكي حاول تحلق له بفضله فكك منه او فوكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو او سوكي نازل من بيت الليله جيب فول بيت زبادي وفينو العشاء الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفينه قابلت واد فائد من الحتة وفقري واسمه نينو مع مي ميا ودخان وبيزي يخرب بيت سنينو قال لي ينفع يا مكي على الفيسبوك اعمل لك اد انا واحمد معتز وطارق بك بك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضة السودة دي خد ياد اعمل لنا اد اعمل لنا اد اسمه معتز وطارق المهم انا وعماد قلت له يا ابني انت بتهزي ولا بتتكلم جد انا من زمان بيني وبين الفيسبوك بيتزد وسد اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو هتقولي عندك فيسبوك هقولك دام يو خدني من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع قام فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكاونت مصنوع حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا وكل واحد فيهم بيكلم الاف في السنه حموت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني دي حاجه تخوف ترعب حط نفسك مكاني لسه ما فقتش من الصدمه امنينه وراني حاجه تاني فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان شكرا لكل اللي كتب ان كان ليدي او مان ما لحقتش افرح راحت الفرحه بقيت قاعد غضبان اصل لاحظت ان اللي عمل الصفحه عيل كتيان متطمسني وبيتكلم زي دبور في فيلم مورجان كبر جيهك روق ديهك اخبط دي يا مان سلطاتك بابا غنوجك واضرب لك خابور كمان يو يو ركزت قريت كل اللي كتبوا الواد ده لقيته هباب دخلت في لحظه كتبت في كل صفحه ده واد نصاب مسح اللي كتبته بسرعه ورد وقال هو الكذاب فجاه الكل قفش كسر كان ناقص سيرموني وباب وبعت لي شتيمة عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب يقطع النت على النتيت على عينتت وعليه عليه يرمى دورت اكتر فلقيت صفحات على النت باسم كتيره كل ما افتح صفحه الاقيها مليانه فتاوي كبيره اخبار حصري على لساني متكسله ادانا تاشيره وعلاقتي بالناس دي زي علاقه الدولارات بالليره معرفش عنهم حاجه ولا حتى بتجمعنا الجيره ربنا يشفيهم دول ناس عيانه مش ناس شريره كل ساعه بتصريح متفبرك ليا وكله حماسه اشي فن واشي اخبار شخصيه وفتي في دين وسياسه الاغرب اني بلاقي ناس عقله كبيره وبتصدق وبتاخد كل اخبار المكذوبه منهم وتفرق والفتيه بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترستق تتزوق تتروق تترقق لإشاعة وتتصدق تاني يوم بلاقيها بتتأكد أخبار فنية تشل فوقفت مع نفسي وقفة طويلة ولقيت الحل قررت أعلم في أغنية إني ماليش أي أكونت أو سايت لو قابلك أي مكي على النت قول له جود نايت أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فوكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فوكي مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com أي حاجة تانية على النت حمادة بالجنزبيل مكي بويستي بوي اللي جابك انت فعلا هتعمل فيلم اللي هو بالانجليزي فيسبوك ايه ده انت جبت الكلام ده منين فيسبوك الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك طب يا عم متزعلش ممكن اغني الكوره اتنيل جو شاري والشيبوكشي جو شاري برضه الشيبوكشي شيبوكشي وبعدين الكوره ده مش بتاعي ده بتاع 50 سنت اه صحيح طب معاك حق طب خدي